الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فما زلنا نتكلم عن القاعدة التاسعة التي تقول الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. التاسعة التي تقول الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. وكنا قد وصلنا عند القول التاسع عن حديث الآحاد التي تقول أو الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. قول عن الأحاديث التي وكنا قد وصلنا عند القول عن حديث الآحاد أو القول عن الأحاديث التي يعتبرها بعض الناس شبهة، فهي أخف عند الناس من القرآن، لذا يسهل رد هذه الأحاديث، يسهل عليهم رد هذه الأحاديث أو تفريغها من معناها. يعني رد الحديث أو تفريغها من معناها؟ رد الحديث بالكلية، يقول هذا الحديث قد يصح، أقبل أنه صحيح، ولكن عندي من هو أصح منه فأرده بالأصح. فالخلاف هنا في الأصح منه، الخلاف في الأصح منه. فمن جعل الأصح منه القرآن، ومن جعل الأصح منه ما ترتب على القرآن فزلت قدمه، ومن جعل الأصح منه العقل أو عموم الشريعة في زعمه زلت قدمه، ومن جعل الأصح منه حديث آخر نقول له الأولى التوفيق، وفق بين النصين. ربما تقول الأول ناسخ والآخر منسوخ، وربما تقول الأول على الوجوب والآخر نسخ الوجوب إلى الاستحباب، وهكذا. فكل الذين ردوا الحديث تعجلوا وتسرعوا وأخطأوا، كل الذين ردوا الحديث تعجلوا وتسرعوا وأخطأوا، لأن القرآن بلا بيان قرآن معطل، والحديث بيان القرآن. وتوكل وتكفل الله عز وجل بحفظ القرآن وبحفظ الحديث، بحفظ القرآن وبحفظ بيانه. قال ثم إن علينا بيانه، فبيان القرآن من توكل الله عز وجل به بنفسه، ولكن خص هذه الأمة بأنها تحمل الأمانة فهيئها لذلك. فقال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فبالتالي نحن الذين تحملنا الأمانة بتوفيق من الله عز وجل، لذلك نحن نسمى أمة الإسناد. فوضع العلماء قواعد وضوابط هي التي تحكمنا، لا متن الحديث. يعني القواعد والضوابط هي التي تحكمنا، سواء متن الحديث وافق عقلنا أو خالف، وافق حديث آخر أو خالف، وافق القرآن أو خالف. هذه القواعد هي الأساس. فإذا وافق أو إذا خالف القرآن قلنا نسخ القرآن ولن نجد في ذلك غضاضا، وإذا خالف حديث آخر قلنا كيف فعل الصحابة، هل قدموا أحدهما على الآخر أم عملوا بالاثنين أم ماذا فعلوا، وماذا فعل من بعدهم التابعين، هكذا. فكل رب الذين تعدد الأحداث الحديث ورد جهد الأحاديث عن المصطفى كان استثناء الصحابة. يعني الصحابة ردوا بعض الأحاديث ليس لأنهم جهل في المصطلح ولا تطولا على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هم بعض، كما قال لأحد الصحابة الذي قال عندي جزعة من الشاء، قال له أنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبش فأنا أريد أن أقول خلاص، فأنا أريد أن أقول ولهذا نرى أنه حديث جعل. وهذا الذي جعل الإشكال الذي وقع بين عائشة وبين سيدنا صلى الله عليه وسلم والنبي قال لرسول الله قصة سال المولى عن حذيفة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خولة زوجة أبي حذيفة قال أدعي تقول كيف أدعي له لحية إشكال عنه. فضحك العلماء واحد من قبيل صلى الله عليه وسلم متجرد ومحاضر الحديث وكيف تعرفين حدا على اسم الله أبعث لي هذا الرجل فيوضع منه فقال قول انك انت معرفتش توفق في النص وانا حتى منهج عام على استوى عالم حتى في القرآن اول ما يلاقوا النص لين متوافق مع عندهم من اعتقاد ومن عقل اما يردوا اول حد معنى من الطريفة حتى يقول الشيخ المعثم الله وحب كلمة في عموله ما ذهب ليه شيخ الاسلام انهم يحرفون نعم تبعي لان التحريف تحريفان تحريف لفظ وتحريف معنى فتحريف اللفظ لا يجب عليه الا فساد والكفر الواجب نفس القران زي البدري كثير من الشيعة ينزلقوا فهذا منزلق انهم يحبوا نفس لما شعرك صدرك وضع عند وزرك وجعلنا عليهم سرك هذا ما يكون الا فساد الشيعة لكن الاذكياء منهم ما عايزين يصطدموا مع الناس ما يكون مستوى النص لكن يحرف المعنى الى هذا النص لانه النبي بلغ وعطيه كان ربي يقول يعني على علي تحريف ليس تأويلا فبعض الناس يقول مأول النصوص وجاء ربك والملك صفا صفا يقول يعني وجاء أمر ربك هذا ليس تأويلا لا هذا تحريف على النص إن كان استعماضا لأن يقول وجاء أمر ربك لكن وجاء ربك فأرادوا أن يتوثقوا من بعض الأحاديث لما سمعوا يقولوا لا أنت لست كالصحابة إذن هل يجوز للصحابة أن يسب بعضهم بعض الحية والمسجد من النحرم وإنه قد قال أن الشيطان يكون أعضاء من بعضهم يسب بعض بعض ما يقال صحيح أن يسب صحابي لا قال في خالد بن الوليد لا تسب أصحابي لأن الثور على أبو الرحمن بن عوف فلو أنفق أحدكم مثل أخر ذهب لا يساوي بد أحدهم ولا رصيفة فقال على خالد لا يسب أبو الرحمن لكن هذا لا يمنع أنك يوم أعضاء قد يقيم الحد على صحابي يعني خالد بن قد يكون أمين الجيش فيضرب صحابي قليل يعني يضرب صحابي من المؤذنين الأقرباء الكبار أو من الأنصار إذا وقع منه ويستأكل حد فبالتالي الصحابة أقرار وحتى أنفسهم مع النبي عليه الصلاة والسلام فيها بعض العذر يعني حتى الصحابة كالرجل الذي قال النبي السابق هو كان ابن عمتك وصلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الزبير ورجل من أهل بدر فالرسول عليه السلام قال لمن العلم أنه أنا عايز أسفي أنا وبايا والزبير مع بعض وزي أبن ويس أبن هو مع إن النبي يبدأ يأتي على أرض الزبير بعد على أرض بدر وكان الزبير يسقي أرضه حتى يرتفع الماء ثم يمر الماء إلى أرض بدر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا زبير أسقي أرضك ما تنتظرش لما يرتفع الماء بعد أسقي أرضه فقال يعني أنا برضه حكمت له قال أوعى لو كان ابن عمتك أنا شنو ابن عمتك حكمت له بهذا فقال له نفسه هذه الكلمة كفر هذه الكلمة لو أنا واحد من بعد هذا العصر كفر ولا كرامة لكن هذا ليس بكفر لأنه يتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام ببشرية الرجل بشرية النبي عليه الصلاة والسلام لما عائشة تقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو اسمه على أن تقول إلا الحق يعني ما تكذبش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قول احكي أنت بس ما تكذبش هل يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكذب؟ الرسول كان كفر ولا يتكلم هنا كزوجة لا يتكلم كصحابية يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون البحث ان الناس بيقول بعض الصحابة ربوا الحديث يقول انت كاذب حتى لا لم يرد الحديث وانما ردوا هذا الفهم ردوا فهم الحديث وجعلوها حادثة عين لا عموم لها جعلوها حادثة عين لا عموم لها ابن القيم عقد فصل في كتاب علم الواقعين وان حوادث الاعيان ليس لها عموم وليس لها خصوص وانما يقاس كل مسألة على مثيلتها حوادث الاعيان ليس لها عموم وليس لها خصوص يعني ما نقصد على هذه العين وانما يقاس عليها مثيلتها يقاس عليها مثيلتها طيب حوادث الاعيان هذه التي يعني لا تقول لو جعلناها حوادث عموم لاصبحت ناسخة لعموم النصوص ونسخة لعموم النصوص يعني الخلل يعني مثلا معلوم ان الرضاعة لا بد ان تكون خمسة ربع مسبعات وان تكون قبل سن العامين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كان قبل عامين فلما يكون قبل عامين بعد الإنسان عنده 17 سنة هل يدل كل الرسول السابقة؟ لا. نقول هذه الحادثة أي جاءت مخرج لمشكلة فإن تكررت هذه المشكلة أخذنا به وإن لم تتكرر عملنا ونجد الناس جعل ترتيب أمور أعمال الحج أن الأصل مرتبه النبي صلى الله عليه وسلم. أما كلمة افعل ولا حرج فجاءت تيسيرا. أما كلمة افعل ولا حرج الأشياء التي كانت مخالفة لمعاني الشريعة فلا تكون إلا محدثيات وتتخطى تيسير هاتنا. أما بعض الأشياء التي كانت مخالفة لمعاني الشريعة فلا تكون إلا محدثيات وتتخطى منها تقديم السعي على الطواف فقال لا بأس أو لا حرج. يقول العلماء السعي يجب بعد الطواف لكن ده ليس الفاضي عنه. مثلا الترتيب في الوضوء الأصل الترتيب لكن نسيت ترس العضو ولسه أعمال وجفاء من باب الإعفاء لأن في قاعدة تقول يعفى عن الاستمرار ما لا يعفى عن الابتداء يعفى عن الاستمرار ما لا يعفى عن الابتداء. يعني الواحد Thank you.